المعارف الذوقية في الصلاة على خير البرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بفيض جودك الواسع الممدود على قطب الوجود وعين عيان دائرة الشهود المتوج بتاجه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من منه انشقت الأسرار المودعة في نور روحانيته الموصوفة وآدم بين الروح والجسد، وانفلقت الأنوار المشعة. قد جاءكم من الله نور كتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وفيه ارتقت الحقائق الممكنة الكامنة في عالم الثبوت، لأنه الإنسان الكامل الصفات والنعوت. وتنزلت علوم آدم بالتجلي وعلمت ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فعجزت خلائق بلوغ مداه، كيف ولواء الحمد بيده تحته آدم ومن عداه. ولو تضاءلت الفهوم في سائر العلوم بإفاضة رأيت ربي في أحسن الصورة بين كتفي، حتى وجدت مبدأ في نحري فتجلى لي كل شيء وعرف. فلم يدركوا منا سابق باجتهاد الأعمال، ولا لاحق أدركه فيض النوال. فرياض الملكوت بزائر جماله السار في عالم الوجود مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنوار المتلئة في عالم الشهود متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط في كل عروج وهبوط، إذ لولا الواصل وحصول الإسعاد لذاب كما قيل الموصوط. بدليل إنما أنا قاسم والله يعطي، نوم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول توابا رحيما. تليق بك من حيث ألوهيتك، صادرة منك من حيث ربوبيتك، تسجى إلي تكريما لقدري العظيم، مصحوبا بخلعة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وسلاما تاما يتنزل في معارج القدس على بساط الأنس يليق بي كما هو آله. اللهم إنه سرك الجامع لجميع الكمالات الإنسانية المزكى من حضرتك العلية بصفة وإنك لعلى خلق عظيم، الدال لجميع الحالات عليك، المؤيد منك بشهادة والله يعلم إنك لرسوله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وحجابك الأعظم القائم لك بتمام العبودية، شكرا على ما أوليته من رفيع الرتبة وعظيم المنزلة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا. الخاضع بين يديك لمقام الربوبية الذي شرفته في مقام القرب بشرف سبحان الذي أسرى بعبدك فأوحى إلى عبدي ما أوحى. اللهم ألحقني في الباطن ونفس الأمر بسبيل الجسماني إلحاقا يجبر ما نقص من رواتب الأعمال ويصل من قطع من واردات الأحوال، حتى أسعد بالاندراج في عموم قضية كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسبي. وحققني في نفسي وحالي ووجداني بحسبي الروحاني تحقيقا يقطع مني حظ الشيطان، ادخلني في زمرك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعرفني إياه معرفتك كاشفة لفضائلي وفاضلي، أسلم بي من موارد الجهد بك وبي في مخارج الأمر ومداخله، وأكرع بي من موارد الفضل الواصل منك إلي، وأنهل من عيني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنما بعثت رحمة مهداة، واحملني في سيري إليك على سبيلي الواضعة المسالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، إلى حضرتك القدوسية التي إليها ينتهي سير الواصلين، وعندها تقف مطايا السالكين، وأن إلى ربك المنتهى حملا محفوفا بنصرتك الربانية، حتى أنجو من غوائل الطريق وضلالات الهوى. صلاة فإن خير الزاد التقوى، واقذف به على جيش الباطل، فأدمره بصولة الحق وأنحضه بقوة الصدق. قال كان خيرا لهم، وما النصر إلا من عند الله. وزج بي في بحار الأحدية الذاتية المحيطة بجميع هياك الحقائق والمعاني المنزهة عن الكثرة والقلة والكلية والجزئية والتباعد والتداني. ألا إنه بكل شيء محيط، وانشلني من أوحال التوحيد الموقعة في ظلمات الشبه والتوحيد إلى فضاء تنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وأغرقني في عين بحر الوحدة الشهودية مع القيام بأداء حقوق العبودية. كل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها تحققا وتعلقا بإتحاف عنايتك. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. من حيث الإفاضة والتلقين حياة روحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وروحه من حيث التوصل والتمكين سر حقيقتي، حتى تذوق سر وإذ قال ربك للملائكة إني وحقيقته من حيث الهداية واليقين، جامع عوالم الظاهرة والباطنة في جميع أقوالها الجلية والخفية، ليتحقق بالوراثة النبوية والخلافة المحمدية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بتحقيق الحق الأول في التعين الأول بإشارة كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، وجعلني فاتحا وخاتما مع بشارة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. يا أول ليس يا آخر تقدس عن لحوق الفناء، يا ظاهر لا يلحقه خفاء، يا باطن ترد برداء العظمة والكبرياء. اسمع ندائي معذوري فقري إليك والتجائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، واجعلني صادق القول وفيا، وارزقني قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا، وانصرني بك لك نصرا مؤزرا إن ينصركم الله، وأيدني بك لك تأييدا مغفرا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، واجمع بيني وبينك بقطع العلائق النفسانية ومنع القواطع الشهوانية، حتى أشعر بخطابي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وحل بيني وبين غيرك حتى لا أشاهد بالكون إلا أثر إحسانك وبرك. وما بكم من نعمة فمن الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله واحد أحد، الله ابن صمد، الله لم يكن له كفوا أحد، الله قوي قادر، الله عزيز قادر.